هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق، هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. من الآية 60 من سورة الحج إلى ختام السورة الكريمة عشنا في رحاب هذه التلاوة، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي في مستهل لقاء الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. يا راجي الناس رب الناس موجود، الجأ إليه فمنه الفضل والجود، واقصده دوما تجد في بابه فرجا، والعفو في ساحه والفضل ممدود. هل تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا، وكل شيء إلى الرحمن مردود. يا راجي الناس في خوف وفي قلق، لا يقصد الخلق والخلاق مقصود، فارجع إليه في يسر وفي عسر، من يسأل الله في الحالين مسعود. حتى أذان الفجر نبقى مع الابتهال والدعاء والشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا وحشة هي جلوة جبريل كان رفيقها وأعدها الرحمن خير جزاء. سيدي يا رسول الله، الدهر يعبق والخلائق ترتوي، الدهر يعبق والخلائق ترتوي من فيض ذكرى، من فيض ذكرى رحلات عطراء. الدهر يعبق والخلائق ترتوي من فيض ذكرى رحلة عطراء، فعلى رحاب القدس كنت إمامهم واستقبلوك بفرحة السعداء. سيدي يا رسول الله، لك يا حبيبي، لك يا شفيعي، في القلوب حفاوة ولك الفيوض تموج بالأرجاء. لك يا حبيبي، لك يا حبيبي، لك يا حبيبي، في القلوب حفاوة ولك الفيوض تموج تموج بالأرجاء. وعلى براق النور، وعلى براق النور، وعلى براق النور طرت مهيئا للقاء وجه الله في العلياء. لك يا حبيبي، لك يا شفيعي، في القلوب حفاوة ولك الفيوض، ولك الفيوض تموج بالأرجاء. سيدي يا رسول الله، وعلى براق النور طرت مهيئا للقاء وجه الله في العلياء، وعرجت فوق طباق سبع بعدما لبيت للرحمن خير ندائي، قمت الحفاوة والضيافة كلها، ولقيت تحت العرش خير لقائي. كنت الحفاوة والضيافة كلها ولقيت تحت العرش خير لقائي وهناك عند المنتهى الأمر انتهى وهناك عند المنتهى الأمر انتهى جبريل قال جبريل قال لأحمد بحيائي لا أستطيع وأنت تمضي راشدا في النور والإجلال والنعماء يا رب صل على الذي نشر الهدى هذا الحبيب كرامة بسخاء سيدي يا رسول الله يا خير خلق وهناك عند المنتهى الأمر انتهى وهناك عند المنتهى الأمر انتهى جبريل قال لأحمد بحيائي لا أستطيع وأنت تمضي راشدا في النور والإجلال والنعماء يا رب صل على الذي نشر الهدى حاز الحبيب كرامة بسخاء سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله يتساءلون وكيف أسرى يا ترى يتساءلون وكيف أسرى هذا يفوق نباهة العظماء إن الذي بعث الرسول بهديه هل يستطيع